ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا بموالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من الأوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال رحمه الله تعالى في هذا الباب: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، سواء يذبح فيه لغير الله أو هو معلوم مما علم الكفار. يعني التبويب أكثر من الدليل، يعني التبويب أقل من الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سأله وقال: باب لا يذبح بمكان لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالنبي أعطى الأمر أكثر من ذلك، فالنص الذي بين أيدينا هو خص المكان الذي يعبد فيه أو يذبح فيه لغير الله. ألا بها وثن يعبد؟ إذا دلنا على أن إذا فيها وثن من الأوثان لا يجوز، لكن قال: هل كان بها ماذا؟ عيد من أعيادهم. والمقصود بها حتى لو كان مكان عيد، فالمكان ذاك الذي جعله عيدا كأن توافق في عيدهم ذلك، ولو أنه في ذاك المكان لا يذبح فيه لغير الله، يعني لا يذبح فيه لغير الله، وإنما تقام في حفلة بحد ذاته. إذن ففي قوله تعالى: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. أما الآية فلا وجه لها في الاستدلال في الذبح، لأنها جاءت في معرض بيان ماذا؟ الصلاة في المسجد الذي فعله المنافقون من أجل إبعاد الناس عن طاعة الله عز وجل. وهذا المسجد الذي فعل بهذا السبب هو فعله المنافقون، ولهذا نهى الله تبارك وتعالى نبيه من الصلاة فيه حتى لا يكون وكرا من أوكارهم يدعون فيه لغير الله. وأما إذا نظرنا في الأدلة الأخرى لأهل العلم، فالمساجد التي بناها أهل البدع ولا يوجد في بلدة المسلمين إلا تلك المساجد، فواجب المسلمين أن يصلوا فيها ووراء أهل البدع. ولهذا الحسن البصري سئل عن الصلاة خلف المبتدع قال: صلي وعليه بدعته. إذن ففي الآية التي ذكرها: ولا تقم فيه أبدا، كما جاء في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. يعني هذا المسجد جعل لهذه الأمور كلها، يعني هذا المسجد الذي بناه المنافقون أنه مسجد ضرار، سمي ضرارا يعني ليضر به مخالف، يعني كانوا يلحق به ضرر المسلمين، وهو ضرار للمساجد التي بناها المسلمون. ثانيا: وكفرا، يعني كأنه التقصد به الكفر ابتداء، وما أريد به ذلك وجه الله، وإنما الدعوة إلى الكفر وتفريقا وسببا لتفريق بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إذا هذا المسجد مضارة المسجد قباء، مقصود بها أن يكون مضار لمسجد قباء، والكفر الذي يدعو إليه والعياذ بالله هو الذين اتخذوهم المنافقون، والتفريق بين المسلمين هو ظاهر، يعني أرادوا بذلك أن يفرقوا بين المسلمين، يعني الدافع لبناء هذا المسجد تفريق بين المسلمين. لكن نقول هذا جاء النص فيه صريحا، وهو مسجد ضرار الذي أمر الله بأن يفعل. وأما المساجد الأخرى التي يبنيها أهل البدع في بلاد المسلمين، وإذا كانت الصولة والجولة لهم في البلدة كما في هو معروف الآن خاصة في الجنوب، يعني أكثر المساجد هي لأهل ماذا؟ لأهل البدع، وهم الذين بنوها، والدعوة فيها للبدع، فواجب المسلمون أن يستجيبوا أن يصلوا فيها، والبدعة على ظهرهم أي على أولئك. ولهذا سئل الحسن البصري عن الصلاة خلف مبتدع قال صلي وعليه بدعته. واضح الآن؟ إذن على هذا الأساس، يعني حتى لا يفهم من هذه الآية كما يفهم كثير من المعاصرين اليوم أن المساجد التي فيها من الأئمة ما فيها من المبتدعة أنه لا يصلى ماذا فيها، والمساجد التي بناها أهل البدع لا يصلى فيها. متى يكون مثل هذا؟ عندما تكون الصولة والجولة في البلدة لمن؟ لأهل السنة، ثم تبنى مثل هذه المساجد للتفريق والاضطرار، ثم يقال هذا القول ويدعى المسلمون بعدم الصلاة فيها، بل الواجب من الإمام والحالة هذه إذا كانت الصولة والجولة لأهل السنة أن لا يبقى مثل هذه المساجد، يعني أن تهدد إذا أرادوا بها فساد والتفريق بين المسلمين، أو أن ترجع لأهل السنة وتقوم فيها الدعوة لله سبحانه عز وجل. وأما الحديث الذي ذكره فكما سبق أن ذكرناه من قبل، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا لبوانة. هنا فيه ماذا؟ تخصيص مكان خاص للذبح، وهو مكان خصه هذا الصحابي. فإذا كان هذا التخصيص لا يقصد بهما التعبد جاز، وإذا قصد به التعبد يعني خص لمكانته أو لكذا أو بأمر من الأمور التي تعطى له من الفضل بخلاف البقاع الأخرى، في هذه الحين أصبح تعبدا، فهذا فيه جواز التخصيص إذا كان لغير العبادة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هذا الذي مكان خصصته هل هناك دافع؟ ولهذا قلنا دائما وأبدا الأصل في الأفعال والأصل في الأعمال إيش هو؟ الحل والإباحة. لكن عندما يلوح معلم من معالم يعني الفساد من خلال السؤال أو من خلال المسألة بخلاف ما هو معتاد، هنا يحتاج العالم ويحتاج المسلم أن يسأل قبل أن يحكم بالحكم. واضح؟ أن يسأل قبل أن يحكم بالحكم. ولهذا لما جاء بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد من تمر خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن التمر الذي كان عندهم هو رديء ليس جيد مثل ذلك، فكان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مطروح، ما الذي جاء بالتمر؟ من هو؟ بلال، وهو من خيرة من؟ من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لكن لما لاح معلم أن هذا التمر فيه شك لأنه ليس المعتاد من طمر أهل المدينة، وخاصة الحياة التي كانوا يعيشون عليها من الفقر. وكان السؤال منه صلى الله عليه وسلم أن يقول له: أتمر خيبر كلها كذا؟ يعني هل تمر خيبر كله هكذا بهذه الصورة؟ فكان جوابه بلا لا، ما تمر خيبر كله هكذا. ثم بيّن بلال كيفية التعامل التي تعامل بها، فقال النبي: قد بعت صاعين في صاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. إذن هذا فيه دلالة واضحة أن الإنسان لما يعني يلوح من المعاملة شك، أنا يصبح واجب على الإنسان والحالة هذه أن يسأل. وأما إذا كان الأمر غير ذلك، فالأصل أن كل ما جاءنا من عند أهل الإسلام أنه يباح ويؤكل. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، لما جاء اللحم من بلد من بلاد الإسلام وهم حديث عهد المعدة بالإسلام، فقالت: يأتينا لحم لا ندري أسموا الله عليه أم يسموا. ولما كان هذا لا يؤثر، ثانيا كان من بعد الإسلام، لأن يعني حصلت التذكية، والسؤال لم يكن فيه عن التذكية، وإنما كان السؤال عد عن التسمية. قال: سموا الله وكلوا. وأما التذكية لأنهم حثان عهد بالإسلام، يعني لا بد أن يعلموا التذكية وهي أصل. فكل أمر من الأمور التي تلوح فيه بوادر الشك، فالواجب على المسلم أن يسأل، خاصة عندما يعلم المعاملة وعامة أهل الناس كيف يتعاملون. مثل ما الآن يرد هذا اللحم اللي هو يسموه الآن مجمد هذا، فالبلاد التي يرد فيها الأصل فيها أنها بلد لا تذبح. إذا فما دام فيها أنها بلد لا تذبح، الأصل فيها الإنسان لا يأكل من هذا اللحم حتى يسأل عنه أذبح عن الطريقة الشرعية أم لا، ولا يغتر بتلك البطاقات مذبوحة الطريقة الشرعية مذبوحة الطريقة الإسلامية وفيها طابع لجمعية من جمعيات المسلمين، وهذا لا يعول عليه لأن هذا كلها أشياء كاذبة. فلا بد الذي يسأل أن يكون مؤتمن وفي جوابه يعمل به يكون من أهل ماله، من أهل الثقة الذين أمر الله بالرجوع به، وأشهدوا ذوي عدل منكم يكون عدل. إذن هذا كله من هذا النص هذا وهذا السؤال يكون هذا الطرح هذا. فلما أجابوا قالوا لا قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ يعني هذا المكان فيه عيد من أعيادهم، فإذا أنت ذبحت في ذاك المكان لعلك تكريما لذاك المكان لأنه عيد كان يفعل فيه هذا العيد. إذا قالوا لا، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك. يعني الواجب عليه والحالة هذه أن يأتي بنذره، ولهذا قالوا: أوفي بنذرك، مع أنه خصص المكان وهو بوانا لما كان التخصيص ما قصد به التعبد، ولا جلالة المكان ولا المكان ولا مكانته ولا لأي أمر آخر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك واذبح هذه الإبل التي أمرت أو نذرت لذبحها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني النذر الذي عصى أو أمر الإنسان فيه معصية الله، الواجب على المسلم أن لا يفي بهذا النذر. وقد جعل الله تبارك وتعالى لمن فعل مثل هذا وغيره من النذور مخرجا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إيش قال؟ كفارة النذر كفارة اليمين. إذا جعل النبي مخرجا لمن نذر شيئا ولم يستطع الوفاء به أن يوفي بالنذر، فيلجأ بعد ذلك لما هو مخرج من ذلك فيكفر كفارة اليمين. وهذا العموم في الحديث هذا الذي ذكرناه من خلال ظاهر لفظ عموم مقصود، واضح؟ عموم مقصود كفارة النذر كفارة اليمين. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من قادر كان قادر على الوفاء بالنذر ومن لم يكن قادر. فالمقصود بهذا أنه جعل الشارع مخرجا من المخارج لمن نذر نذرا أن كفارة النذر كفارة اليمين، ويدخل فيه حتى نذر المعصية فكفارته كفارة يمين، أي يجب عليه أن لا يفي بالنذر الذي في معصية الله. وأما النذر الذي ليس فيه معصية الله فالأولى والأجدر بمن نذر ماذا؟ أن يوفي بنذره، واضح؟ الأجدر والأولى أن يفي بنذره، لكن إن لم يستطع الوفاء جاز له اللجوء إلى ذلك. وهنا في خلاف بين أهل العلم في هذه الجزئية، وعن هل هي كفارة النذر كفارة اليمين مطلقة أو هو مقصود به ما لم يستطع فعله، في خلاف. والمذهب الذي ذكرته ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو العموم مقصود من النص كفارة النذر كفارة اليمين، يعني هذا العموم النص مقصود منه هذا المعنى، وهو كفارة النذر كفارة اليمين. إذن هنا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا النص أوفي بنذرك، وهو الواجب على من نذر، والأولى له أن يفي بنذره. ولهذا جاءت الآيات التي مدحت ماذا؟ الذين يوفون بالنذر، يعني مدحت من يفي بالنذر، لأن الأصل في النذر يشعر أنه لا يأتي بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، لماذا؟ لأنه إلزام من العبد لنفسه، وهذا الإلزام من العبد لنفسه فقد تكون النفس غير قادرة على الوفاء بذاك النذر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، يعني لا يعود على صاحبه بالخير، لأنه قد نذر ولا يستطيع الوفاء بذلك. إذن فهنا ففي قوله النذر هو الوفاء به هو أكبر. فالأولى الوفاء لأن الله مدح ذلك، والأصل في النذر كما يقول أهل العلم كراهة، يعني من غير نذر المعصية. الأصل في النذور كلها لأنه إلزام للنفس. ولهذا لما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه ماذا فعل؟ نذر بأن يصوم الدهر ماذا؟ كله. نهاه النبي على عن ذلك وقال له ماذا؟ صم كل شهر 3 أيام. قال أنا أفطر على أكثر من ذلك. ثم دله النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أولى، فقال له أفضل الصيام صيام ماذا؟ داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، واضح؟ أفضل نهاه عن صيام الدهر ودله على أفضل الصيام وهو صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. لما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأمد الله في عمره وضعف الجسم، ثم ماذا حصل له؟ ندم على ما فعل وقال يا ليتني أخذت بماذا؟ برخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذه في هذه الباب في هذا الباب بتاع النذور الأولى بالإنسان أن لا يفعل مثل هذا بالكلية، لأن النبي قال إن النذر لا يأتي بخير، ومتى نذر وجب ماذا؟ الوفاء به، مع أنه لا يأتي بخير ولكن عندما يوفي لابد أن يفي به. إذن والحالة هذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحتى العباد أنه لا يأتي بخير إلا ما يستخرج من البخيل، لأنه يصبح لازم أن يخرجه، فيصبح لازم على البخيل أن يخرج ذلك. هذا عموم النذر، ويزداد النذر قبحا لما يكون نذر مقايضة، يعني يقايض الله إن شفيتني مريضا مريضي علي كذا، واضح؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الأمر الآخر ماذا قال؟ إن النذر لا يغير قدر الله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إشارة الأولى إن النذر لا يأتي بخير. إذن هذا عموم النذر لا يأتي بخير، لماذا؟ لأن هذاك الإنسان الذي ينذر يكون في حالة من الاحتياج، في حالة من الاستضعاف، ويصبح متشوق لشيء ما، فثم واحد موقع دام يعني، ثم يحوس على خدمة، يقول والله لو يسر ربي نخدم الشهرين زمان والفقراء نصف النص، هذا مختار قبل أن يرى لون المادة، بل ما يشوف الدراهم يقول هذا كالنذر، غير تجي شخص اخذ شهرية بيني وبين الفقراء ما عندي والو، انا فقراء نصف نص، لما تبدا الالوان الاخضر والازرق والاصفر والثور والمقرر والدنيا جاية تمنا، فاما الاحوال مادة يتغير يصبح له حتى هو ماذا؟ قروب، فيغير نظرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان النذر لا يأتي بخير، ابتداء لماذا؟ لأنك تكون في نفعة من نفحات من حالة كذا، ولهذا قال النبي لا يأتي بخير مطلقا، لأنه قد لا يبي به الإنسان هذا، فترك المجال. أفضل من ذلك أن لا ينذر، ولما يأتي الله بالخير ماذا يفعل؟ يعطي ما جادت به نفسه وهو مرتاح راحة تامة، يعني يعطي ما جادت نفسه، وهنا أفضل. تصدق صدقة، وهي ماذا؟ تصدق صدقة طاعة منه ليست واجبة، وأما النذر فقد أوجب على نفسه، وهذا الإيجاب مترتب عن من؟ ممن لا يعرف عواقب الأمور. الذي ينذر على نفسه نذرا أو يوجب على نفسه نذرا لا يعرف عواقب الأمور، يعني في اللحظة الذي ينظر لا يعلم عواقب ما يترتب على ذلك بعد ذلك، ليس كالواجبات التي أوجبها الله ماذا علينا، لأن الله لما أوجب الواجبات علينا قال لا يكلف الله نفسا إلا ماذا؟ إلا وسعها، يعني كل ما أوجبه الله علينا هو في وسعنا والقدرة على فعله كائنا. وأما النذر لما كان منطلق من الإنسان فحسب النخوة أحيانا تكون، فيلزم نفسه بما بخلاف طبعه، لأن الحاجة والاحتياج وغير ذلك. إذن هذا عموم النذر، ويتأكد هذا النذر هذا ويصبح الفساد فيه أكثر فأكثر لما يصبح نذر ماذا؟ مقايضة، يعني كأنه يقايض الله، إن شفيتني فعل وإن لم تشفي فلا فعل، يعني كأنها مع الله يقايض. والأولى أن يلجأ إلى الله ماذا؟ بالدعاء والتضرع ليصرف البلاء في حد ذاته، وهذا نذر المقايضة من البخلاء عموما يكون. إذا فالنذر على العموم كما ذكرنا لا يأتي بخير بالنسبة للإنسان. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، كذلك الشيء الذي لا يملكه لا يجوز له أن ينذر. كلما كما يقول احنا كلما حصلت من عبيد او من كذا فهم ماذا؟ احرار غير ذلك، فما لا يملكه لا نذر فيه، يعني لا نذر فيه بالكلية، وليس فيه كفارة ماذا؟ كفارة، لانه لا يملكه ابتداء ذلك، عند النذر كان لا يملكه فلا يحق فيه النذر. قال رحمه الله تبارك وتعالى فيه مسائل، الأولى تفسير قوله لا تقوم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض، أما المعصية قد تؤثر في الأرض ليس ذلك بصحيح. المعصية تؤثر في الأرض فليس ذلك بصحيح، لماذا؟ لا أثر على الأرض. تقول أثر على البشر؟ أضروا على سكان. أما الأرض بحقيقتها لا شيء عليه. سأريكم دار الفاسقين. إذن سأسكنهم بعد ذلك واصبحت دار صالحين أم لا؟ لو كانت الأرض أو كانت المعصية مؤثرة لما كان لله عز وجل أن يسكن التقاة المؤمنين دار ماذا؟ دار الفاسقين. ونورثكم مشقى الآية أرضهم وكذا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. هل اطعنتم؟ وآخر من أن الأرض لله وأورثكم أرضهم وديارهم. هذا من على من؟ على بني إسرائيل بعدما أخرج فرعون. وأورثكم أرضهم وديارهم وهي كانت دار ماذا؟ كفر وعناد وغير ذلك. ولهذا قال سفلان تيمية الدار بحسب سكانها فإن كان فيها الصالحون فهي دار الصالحين وإن كان فيها الفاسقين فهي دار الفاسقين. وإذا سكن فيها الفاسق ثم بعد ذلك سكنها فالطاهر إيش أصبحت؟ دار الحطار الطاهرين. وكم من مسجد كان قبل ذلك ماذا؟ كنيسة. فحول إلى ماذا؟ إلى مسجد يعبد الله فيه. إذن أنا نقول هذا الإطلاق أن المعصية تؤثر في الأرض وأن الطاعة تؤثر. فأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة وأصبحت ماذا؟ دار الإسلام بعدما كانت دار شرك وأصنام وغير ذلك. ما كان منه إلا ماذا يفعل؟ أن يزيل ما فيها من فساد لأنها هي بيت الله. وما حصل فيها من فساد ما أخرجها عن بيت الله. وكان وحج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم واضح فيها. إذن هذا معناته كان الناس يحجون إليها مع ما فيها من فساد حتى نهى الله تبارك وتعالى دخول المشركين فيها وغير ذلك. إذن فأقول الآن إذا كان المعصية تؤثر في الأرض يعني بحيث أن الإنسان إذا المكان عصى الله فيه تصبح الأرض فاسدة فهذا ليس سبب. أما نتائج المعصية قد تكون على الناس وعلى الأرض نتائجها كما قال ظهر الفساد في البر والمعمدها الثمرة التي ليس في الأرض بحد ذاتها وإنما ما يخرج منها من ثمار. فالمعصية ماذا؟ تؤثر فيها. يعني نبين أن الأرض أن المعصية تؤثر في الأرض. إذا كان المعصية تؤثر في الأرض بحد ذاتها يصبح لزاما أن دار العصاة لا يسكن فيها المسلمون. لكن وجدنا أن الأرض سكنها بعد الكفار المسلمون. وإنما الآثار السلبية للمعصية تكون آثارها مترتبة على المعصية وعلى الأرض. ولهذا قال الله تعالى ذكر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني الفساد فيهم ظهر بسبب أفعال الناس. وأما هي لا تزال أرض. ولهذا الأرض بحسب ماذا؟ سكانها. وكذلك الطاعة. شيخ يقال أن الله قال قد وقد في التقدير وهناك بعض الأحكام تعيبة القرآن مثل بني إسرائيل تفاجئ بني إسرائيل بني هاجر أمر أن يدع هذه الأرض. لا في هذه اللحظة اللي فيها الفساق وفعل فيها هو الفساد لأنها تؤثره بفساده. أما الأرض هي الأرض. ولهذا لماذا ذكرت أنا الآية وأنت التي قرأت عليها الآية ماذا قال؟ وورثكم ماذا؟ أرضهم. معناتها بعدما خرج فرعون ما كانت أصبحت الأرض ماذا؟ على ما هي عليه لن تؤثر بها المعصية. المعصية بعدين هو المعصية تؤثر. متى يكون التأثير في الأرض؟ إذا كنتم أهل حديث واستحضار شيخ ممكن أن يؤثر نظر انه يكون تعاصي وكذا ترجع ما بعيد عن الادب الصحيح يعني ان تطرح وتبكي نزل العذاب فيه بارك الله فيك. الارض الذي نزل بها عذاب الله ما قلت هالشيء البحر الميت وما حوله ما قلت هالشيء قال قبلك سقاك يا عكاش فاوله وعليه هل يصاب واضح ليه؟ يعني الارض الذي نزل فيها عقاب الله وعذاب الله هذيك الارض هذيك لا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوها وان دخلتموها تدخلوا انتم ماذا باكو. ولهذا لما كان في غزوة راجع الى طالع الى غزوة تابوك مروا بماذا بمدائن صالح ماذا فعل صحابته نزلوا واخرجوا المياه وعزلوا بها فامر النبي ماذا الطرق تلك الاشياء وامرهم بالخروج من تلك البلد التي نزل فيها عذاب الله عز وجل. احنا نقول الذي يؤثر في الارض ايش هو عذاب الله الذي نزل على قوم من الاقوام جمله وتفصيلا نزل فيهم عذاب عام يعني فماذا نقول لا تدخلوها. والحين انا اشوف فيهم يدخلون تحت الديار تاع الكفار التي نزل فيها العذاب وغيرها والسياح وغيرهم ويبنوا فيها المطاعم ويخرجوا منها المياه وغير ذلك من الفساد الذي يقع. واما النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عذاب الله في ذاك المكان امرنا ان دخلنا الديار التي نزل فيها عذاب اما ان ننزل وندخلها ونحن باكون على ما حصل فيها من ذلك واما ان لن ندخلها وما فيها من ماء ومن مأكل ومطعم ومشرب فماذا لا يؤكل ولا يشرب. واضح. ولهذا لما الصحابة عجلوا وفعلوا ما فعلوا بسبب ذلك أهرق كل شيء وأمر بأن يلقى كل شيء وأمرهم بالمسارعة من الخروج من تلك الديار التي نزل فيها عذاب الله. احنا نقول المكان الذي نزل فيه عذاب الله عز وجل جماعية كما نقول احنا هذا المكان ماذا يخرج منه. ولكن احنا نقول عذاب الله يؤثر في مثل هذا في مثل المكان الذي نزل فيه وأن لا ندخل الذي أمرنا أن لا ندخله. ولهذا لم يقل على أي بلدة أو مكان كان فيه كفار ثم أصبح ديار الإسلام ولم يأمر أهل تلك البلدة أن يخرجوا منها بل بقوا فيها لما أسلموا وعاشوا فيها. وصحابة رضي الله عنهم المدينة لما كانوا أهل الشرك وكانوا عاشوا في المدينة وبقت حياتهم في المدينة. إذا على هذا الأساس نقول أن المعصية آثارها على أهل البلاد يعني المعصية تؤثر من ناحية الرياح والثمار التي تخرج من ذلك قد تعرض. ولهذا يقول أن في زمان أحمد بن حنبل فتحوا مخازن المسلمين في موافات فأخرجوا حبة قمح مثل النواة على التمر. قال هذا التمر هذا القمح كان في زمان ماذا مكان عدل في زمان عدل فأخرج الله ثمرة بتلك الصورة في حد ذاتها وأعطى هذا الأمر. إذا هذا معصية من هذا على أكثر من هذه ناحية. أما الأرض في حد ذاتها فلا تأثير للمعصية على الأرض لا تأثير على الأرض بسبب ماذا الأرض التي نزل فيها عذاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا ندخل لها وإن حصل ودخلناها ندخلها ونحن باكون لما نزل بها من عذاب ونحن نخشى الله في ذلك ولا نكون نطيل المكث بها نمر مرور فقط في الحالة هذه. وأما ماؤها ومطعها وما فيها من ثمار لا تؤكل بالكلية في حد ذاتها لأن نزل بها عذاب الله عز وجل. إذا نعم لا لا ما أثر في الأرض فيها وثن مش فيها ما قال إذا فيها وثن لا ليس المعصية أثرت. اسمع مني الآن ليس الأرض لأن هل من أجل الأرض التي نهى عن أنها الأرض معلش الوثن راح المدينة مكة معلش مكة كان فيها وثن ولا لا؟ أي وش نسوي فيها؟ شباب الشيخ خلينا النص أنا رضيت مع النص أنا في مكة ذكرت لك مكة وهي نص إذا زلت الوثن ومع ذلك قال هل كان فيها إذا ليس في الأرض في حد ذاته، وإنما بالنخوة. لماذا فعلت هذا النذر لذاك المكان؟ إذا لعله هناك رابط، هذا المسألة وضرائي، لعل نخوة الشرك تندفع فيك لتفعل في ذاك المكان تلك الفعلة. واضح الآن؟ ليس المقصود به الأرض في حد ذاته، وإنما نخوة الفساد. فضل هذا عندك مكة كانت فيها مسجد، كانت فيها أصنام، وكانت فيها وكانت فيها، ومع ذلك مع النص أكثر من ذلك، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل يحتاج تراجع عنده وغير من قلبه، كان يرسل إلى مكة الهدية. فلا أدري هل إبان اللي كان المشركون فيها أو بعد ذلك، أنا ما يحضرني المكان هذا، كان في الدليل عندي في يحتاج المراجعة للتأكيد يعني. أما إرساله للنبي صلى الله عليه وسلم الهدي إلى مكة المكرمة، أرسل الهدي إلى مكة، كان يقلد الهدي ويرسله إلى مكة. لكن بالنسبة إلي متى كان، حتى يكون لي دليل قوي، إذا كان إبان ما زالت مكة بأيدي المشركين ولا كان يفعل ذلك، هنا دليل خلاص. ها قبل الفتحة ها يا سيدي، ها أكد في صلح الحديبية، يعني قبل الفتح أرسل الهدي إلى مكة وفيها مات أو ثان، لكن عموما الهدي يقلد لله عز وجل. تبيه معي جيدا لما يقول دائما هذه الأمور الشرعية يحتاج الإنسان ليتكلم، يحتاج ماذا؟ نوع من ماذا؟ من الإلمام والنظر. يعني الآن كما يقول الأخ الآن، وهذا إن شاء الله الأسبوع القادم نأكد فيها المسألة هذه، أنها إذا أرسل في الحديبية وأرسل الهدية وهذا الآن وما زال في بيت المشركين، دليل على أن النحر في ذاك الزمان ولو كان بين الأوثان جائز، والنبي قد أرسل الهدية إلى مكة المكرمة. لكن هذا المكان الذي خصه الصحابي للنذر، سأل النبي لماذا هذا التخصيص؟ قلنا إذا كان من أجل صنم كان ثم هو نذر، إذا أنا أسمع من أجل صنم منع، لا من أجل الأرض في حد ذاتها، من أجل صنم اللي هو موجود لا من الأرض التي أثر بها. ولهذا النص الذي ذكرناه الأسبوع الماضي إيش به؟ لا لا استحضروا يا جماعة يا دنيا غري غيري في اذا كان تخصيص المكان لغير التعبد. وش قلنا؟ وش هو هو حامى حق الحماة يوسف لواقعه نذرت ان تضرب بالدفين. مرينا بها تو، مرينا بها تو ولا مش تو؟ عندكم النص ولا ما عندكم؟ ليك تبرا تبرا الاسبوع الماضي ما راحش حاجة. ايه وش بعد فيه النص هذا حديث معروف، وش فيه بعد؟ شوف اذن له وش فيه النص هذا اللي جينا فيه من اجل امر ان احنا يمن في النص هذا الامر والله تو اللي قال يكتب هذا النص كذب وشكون ما يكون خرج. لا حول ولا قوة الا بالله، واني نذرت ان انحر بكذا مكان كان يذبح فيه في الجاهلية، صح ولا لا؟ قال أفيها وثن يعبد؟ قال أفيها صنم يعبد؟ قالت لا. قال إذن فافعلي، يعني أهل الجاهلية كانت عندهم بطوار ثم وضمة، كانت عندهم مذبحة ثم ومسلخة ثم، قال إني نذرت أن أنحر بالمكان الفلاني كان أهل الجاهلية يذبحون فيه. فالنبي سأل أفيها، ذكرت من نصر ولا ما ذكرتهم؟ واضح الحين؟ قال مكان يذبح فيه. فقال لها النبي ضحي بنذرك، لما ذكر الصنم وكذا وكان ذبح فقط للجاهلية ما في شيء معنى من الكفار، لا عيد لا عيد لا صنم لا وثن، قال وفي بنذرك، اذا وفت بالنذر. اذا على هذا الاساس يكون التعامل واضح الحين؟ الان بدقها ولهذا كان سؤال مطروح أفي صنم أفي كذا؟ ولا ما يروحوش الحمد لله؟ وين وكذلك الطاعة، يعني الآثار ليس في الأرض للأرض بحد ذاتها، وإنما ما يخرج منها والجو الذي يكون فيها قد يكون يؤثر في هذا، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه فيما أخبر عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المرفوع أن الله ينزل في كل سنة نفس الكمية من الماء، قال فيصرفها، قال فإذا وقعت المعصية صرفها إلى البحر، ينزل وينزل فالبحر، عوض أن يصرف إلى الناس لينتفعوا به فبمعصيتهم هذا الخير الذي جاءهم يصرف عنهم، إذا المعصية صرفت الخير عنهم، ليس تؤثر في الأرض، أو ما في الأرض من خير يصرف على الناس، يكون هذه العبارة تكون مالك أولى وأحرى، يعني ما في الأرض من خير يصرف على الناس ويأتي الناس، كما قال لو أن أهل القرى مال آمنوا واتقوا لكلوا، إذا الواضح الآن يعني إذا أكل يعطيهم الله عز وجل، لكن أفضل ما يأكل أكل مال، ولو أن أهل الكتاب فهموا التوراة والإنجيل ما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم من تحت أرجل، يعني يخرج لهم ربي الخيرات، هاي الطاعة تجلب الخيرات من الأرض والمعصية تصرف الخيرات من الأرض، إذا الآثار ليس في الأرض في حد ذاتها أو هي على الأرض، واضح إيه؟ هذا قال الثالث رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، هل فيها يعني ليزول الإشكال، بين لهم ليزول الإشكال بحد ذاتها. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، إذا بان له، إذا احتاج من جهة طيب، لكن في هذا الأمر هذا إذا بان له من السؤال شيء، ملامح من ملامح السؤال شيء، وأما لو يجي إنسان الآن قل إني نظرت أن أنحر ماذا إبلا، يحتاج السؤال؟ يحتاج في الوفي بندرك، معناتها لما يكون الحالة من السؤال تنبئ بشيء ثم يحتاج إلى استفسار، يعني عندما يكون الأمر يحتاج بذلك، ألا تقع فيها المشركون، ومع ذلك أجاز النبي ماذا؟ أن يوفي صاحبها المرأة، توفيت المرأة بنذرها، لكن ليس فيها مانع من الموانع اللي هي تعبدية أو غير ذلك، ليس كل أمر يعني يفعل ويصبح مانع. السادس المنع منه إذا كان فيه وثن أو أوثان من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، يعني أفيها الرسول صلى الله عليه وسلم مشى في شيء هذا، هل كان فيها؟ نعم هذا صواب الاستدلال ما صحيح، المنع إذا كان نعم المنع منه إذا كان فيها يعني وثن من الأوثان الجاهلية، يعني هذا خشية أن تأتي ماذا النحو في الإنسان، وهذا يقع من بعض الناس كما نحن الآن في هذا المضمار هذا، مؤخرا وجدت في السوق ماله وجدت في السوق والناس يرموا فيها الحاجة، فعلى بالك بدك ما تسلف صاحبك يرى ماله، هذا مثلها، هذه البيرة اللي يقولوا هي حلال الحين لكن فيها مواصفات ماذا؟ البيرة اللي هي غير شرعية، مواصفات القارورة، الهيئة بتاع الداخلية بتاع الشعير غير ذلك، إذا هذا النوع من الشراب فيه نخوة لا إيه أعلم ذلك، أين أما يقولوها بيار سونز الكور مطلق هكذا، يعني بيرة بدون كحول، كل واحد كيش يعطيها تسمية بتاعها يعني بعد ذلك، هذه البيرة ولو قالوا فيها هي بلا كحول أولا يحتاج إلى إدخال المخمر، الأول هذا أول شيء يبدأ به لا تشرب ابتداء لأن الأصل فيها بيرة، ثمان يحتاج إدخالها هي المخمر، تأكد من هذا الشيء لأنها في 76 هاي برضه كنت قاعد معظم كنت درجة درس كل كان شوية كبير شوية من كل مجموعة هاي نعم 76 أفتى حماني رحمه الله تعالى بجواز وعنوه من البيت خرجوا في زير سموها مالقة خرجت وعمت السوق والآخر قالوا له بلا كحول، حماني افتى بالجواز، بعد ذلك تبين أن فيها ماذا كحول، وهو مفتي ذاك الوقت الديار. ها؟ سيد زين عبد الجهاد 6 درجات من الكحول، هذاك الوقت ولا حمالي افتح يعني افتى بالملعي. وقت الاطراف طرناهم بالطيارات. الطائرات تدور توزع لان فتوى ماذا؟ من طرف مسؤول كبير يعني مش من طرف واحد مفتي هكذا، وانما طرف فتوى على الجمهوريه واللي يوزعوا فتره كل المدن الكبيره حتى تبين انه هذا حرام. يعني هذه الاشياء هذه لا تشرب ابتداء. اثنين ينظر فيها في المخبر، ثالثا فيها النخوه. فيها نفس المواصفات. ها قد لا تكون فيها الشاي تدير تهز رجلك وتهز يدك وتحطه فيها هذاك هذيك هي مش قضية الغاوي، قضية النخوة تاع أصحابها. يعني كم من إنسان يكون تخلى عنها وبعيد عن الخمر ولا يفكر فيه، فبمجرد ما يقولوا له حلال ايش تأتي فيه؟ لأنه كهذا الصحابي قال فيها وثن، أكان فيها وثن يعبد، فيها عيد من أعياد المشركين، لأن لعل هذه النخوة تأتي. إذا هنا إذا وجد مثل هذه معناتها ستؤدي بصاحبها إلى المالكة، فيمنع من أجل ذلك ولو كان مسلما خشية أن يتحرك فيه الفساد. وكل ما ولهذا أهل العلم أمروا بماذا؟ بجواز هجر المكان الذي فيه مدعاة للفساد. في انسان مر سمع صوت امراه كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله في كارثة المحبين، باب من عشق ماذا؟ بالسماع، متعدي يسمع صوت نتاع المراه في هذاك البيت، قالت مين؟ ها؟ دخلها الشيطان الى ابعد ما يكون، فاصبح رايح جاي ثم يسمع ماشي. يقول ابن تيميه ابن القيم الجوزي هذا يجب عليه ماذا؟ هجر هذاك المكان. لأن هالك راح يحرك فيه مفاسد ويؤدي به إلى مهالك. إذا كذلك هذا الأمر هذا أن يجرب المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، يعني كان فيها صار منع في عيد من أعيادهم. الثامن أنه لا يجوز الوفاء بما نظر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نذر والمعصية هذا لا وفاء، نذر فيه معصية الله عز وجل، ويصبح بعد كفارة النذر كفارة اليمين كما قلنا من قبل. التاسع الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، يعني حتى الآن التشبه بالمشركين ممنوع سواء قصد أو لم يقصد، التشبه مطلقا بالمشركين ممنوع سواء قصده صاحبه أو لم يقصده. وقعت الموافقة بين المسلمين وبين المشركين في قوله تعالى راعنا، كان المشركون يقول الرسول راعنا، والمنافقون يقولون واليهود يقولون النبي راعنا، لكن هذا بمعنى الرعاية وهذا من الرعونة. فأنا لما حصل الاتفاق بينهم في تلك الكلمة وكان فيها مفسدة قال ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما وصلت الموافقة من غير قصد. بل كما قال أهل العلم إذا كان التشبه وقصد المخالفة حتى في الأمور التي ليس للإنسان فيها دخل وأصبح له فيها سبيل لمخالفتهم سعى إلى ذلك حتى تبقى الشخصية دائما المسلمة مميزة عن الشخصية الكافرة. يعني لازم يكون هذا. ولهذا الشيء الآن سنة كونية ولا لا؟ سنة كونية، الشيء المسلم يجيب الكفر. ومع ذلك أمر المسلمين بماذا؟ بالتخذيب لمخالفتهم. يعني هو التقصد المتشبه به ممنوع، والتشبه واقع سواء قصد أو لم يقع أو لم يقصد في الظاهر أو في الباطن. يعني أخطأ بعض أهل العلم في قول في قضية التشبه أنه قال إذا كان في الظاهر لا يتشبه من فضل الله وأجازوا للمرأة لبس البرطال ولبس كذا من اللباس الكافرات الفاجرات إذا كان في البيت لزوجها، الأصل لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى والرسول نهى ما يفعله المشركين والتشبه بهم ومخالفتهم لما كانوا يتركون المرأة ماذا الحيضة يقربونها، وين في البيت في الظاهر ولا في الباطن؟ في الباطن. ومع ذلك نهى عن مثل هذا الفعل والتشبه بهم في هذا الفعل هذا، وأمر بمقاربتها وهو أمر باطني. فسواء كان التشبه ظاهر أو باطن في الخارج أو في البيت أو غير ذلك ما لا يجوز كلية. قال رحمه الله تعالى الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. العاشرة لا نذر في معصية. الحادي عشر لا نذر لمعاد فيما لا يملك، يعني الشيء الذي لم يأكله لا نذر فيها. والله أسأل أن يوفقنا جميعا. هذا في بعض العلم يخرجون عن هذا والأولى عدم الصلاة فيها. هي لأن صلاتنا لا تشابه صلاته. صلاتنا لا تشابه صلاته. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.